ثم قال جل وعلا: وأعد للكافرين عذابا مهينا، أي أخبر سبحانه وتعالى بأنه أعد للكافرين عذابا مؤلما في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هنا أيها الإخوة يبين الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ما حصل في قصة أو في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الصورة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، ماذا؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى نعمة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في هذه الغزوة العظيمة التي ابتلي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، يعني الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحاطوا بالمدينة، وسيأتي الحديث عنها بإذن الله جل وعلا بالتفصيل. ثم قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا، وهو النصر الذي نصره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن أرسل عليهم الريح، وقيل إنها ريح الصبا كما جاء في الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وجنودا لم تروها، أي أرسل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لنصر نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وكان الله بما تعملون أيها المؤمنون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هنا بيان ووصف الحال الذي كان عليه ماذا؟ الأحزاب لما وصلوا إلى المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من أعلى الوادي ومن أسفل الوادي، من جهة المشرق ومن جهة المغرب، أي أحاطوا بالمدينة من هذه الجهات. قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يعني مالت أبصاركم عن كل شيء، وذلك بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب شدة الخوف الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني وزالت قلوبكم من ماذا؟ عن أماكنها، فبلغت ماذا؟ فبلغت الحناجر من شدة ماذا؟ من شدة الخوف والرعب. قال الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنون، يعني ظنوا به ظنونا كثيرة، ما بين متفائل بنصر الله جل وعلا وبين آيس من ماذا؟ من نصر الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة. قال الله جل وعلا: فهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي فعند تلك الشدة العظيمة وفي هذا الموقف العظيم ابتلي واختبر المؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وزلزلوا زلزالا شديدا، أي حصل لهم ماذا؟ اضطراب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى ليثبت من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ويتمحص أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا يبين الله سبحانه وتعالى ماذا كان يدور بين صفوف أهل النفاق في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن آمن من ضعفت الإيمان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي ضعف إيمان، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني ماذا؟ وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر، والآن ماذا؟ يتخطف، يعني ما يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يترك سيفه من خاصرته. لماذا؟ بسبب الخوف الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيأتي لماذا يعني كيف الوعد الذي تم من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في اتباع الآية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أهل الإيمان ازدادوا إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق ومن في قلوبهم مرض وضعف في الإيمان فقالوا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله إلا غرور. الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا بالنصر، والآن الإنسان لا يستطيع، بل حتى جاء في الأثر لا يستطيع أن يذهب الإنسان لقضاء حاجته في هذه المعركة. قال الله جل وعلا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هنا واذكر أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين قالت طائفة من هؤلاء المنافقين يا أهل يثرب لا إقامة لكم ها هنا للقتال عند سفح جبل سلع قرباء الخندق، فارجعوا إلى ماذا؟ فارجعوا إلى بيوتكم، يعني اتركوا ماذا؟ اتركوا القتال. قال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي. هنا ماذا؟ هنا يعني هؤلاء من أهل النفاق يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الرجوع إلى بيوتهم والانصراف إلى منازلهم، يقولون معتذرين إن بيوتنا مكشوفة لمن؟ مكشوفة للعدو، فأذن لنا فنخشى أن يهجم علينا العدو وأن يهجم على البيوت. قال الله جل وعلا وما هي بعورة، يعني ما هي بمكشوفة هذه البيوت، ولكن ماذا؟ إن يريدون إلا فرارا، يريد ماذا؟ أن يفروا من أرض المعركة، من أرض المعركة. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني ولو دخل معنى الآية هذه، ولو دخل الأحزاب المدينة من نواحيها على هؤلاء الذين استأذنوك يا رسول الله والذين يقولون إن بيوتنا مكشوفة، ثم إن هؤلاء الأحزاب طلبوا من هؤلاء من أهل النفاق أن يرتدوا عن دينهم وأن يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأجابوهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني من نواحيها، ثم سئلوا، يعني سئل هؤلاء الفتنة يعني الشرك بالله جل وعلا، لآتوها، لأجابوا فيما طلب منهم. قال جل وعلا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لكان يعني ما بين يعني ارتدادهم ما يتلبثون إلا ماذا؟ يعني لا يفكروا، مجرد يعني ما يعرض عليهم أن يرتدوا عن دين الله فهنا مباشرة ماذا؟ يوافقوا مباشرة فيرتدوا عن دين الله جل وعلا. قال جل وعلا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، يعني أن هؤلاء من أهل النفاق قد كانوا عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة ألا يفروا من أرض المعركة، فأخلفوا العهد وأخلفوا المواثيق وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لأولئك الذين يستأذنونك في الانصراف عن الجهاد وبدعوى أن البيوت ماذا؟ مكشوفة، أن بيوتهم ماذا؟ عورة، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فلن يزيد ذلك في أعماركم شيئا، كما ذكر الله جل وعلا في سورة آل عمران كذلك. وإنما ماذا قال؟ وإذا لا تمتعون إلا قليلا، وإنما ستمتعون في الدنيا قليلا ثم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، قل يا محمد لهم من هذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجد أولئك المنافقون من دون الله وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما الفوائد والوقفات، وكما ذكرت أيها الإخوة في درسنا بالأمس أننا سنقف مع شروق الشمس بإذن الله جل وعلا إذا ارتفعت قيد رمح. أيضا أنبه أيها الإخوة، ربما بعض الناس يعني ما يتعلق بأذكار الصباح، بأذكار الصباح ربما يعني أن الدرس يشوش على البعض، يعني ولذا نحن نتأخر قليلا، وخاصة من يعني يفوته صلاة الفجر فيصلي في آخر المسجد. نقول أيها الإخوة إن الأذكار، أذكار الصباح تبدأ من بعد نهاية الأذان، إذا أذن المؤذن وصليت الركعتين، فلو انشغلت بأذكارك وحتى لا تفوت عليك فهذا حسن، يعني ما في حرج على الإنسان أن يقولها قبل أن تقام الصلاة. يعني ربما بعضنا يظن أن الأذكار لا تقال إلا بعد الأذكار، بعد الصلاة، فنقول الأذكار مثل أعوذك من مات الله التامات، اللهم أنت ربي لا، إلى غيرها يقولها. أما مثلا قراءة المعوذات ثلاثا وقل والله أحد ثلاثا والتسابيح وغيرها فتقال بعد الصلاة، فيقولها الإنسان مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يصح للإنسان أن يقولها قبل أن تقام الصلاة ولا يفوت عليه هذا الذكر، سبحان الله وبحمده 100 مرة، يقول أيضا قبل أن تقام الصلاة حتى لا يفوت عليه هذا الأجر، لأن بعض الناس ربما يشوش عليه مع هذه الدروس، مع أن الإخوة جزاهم الله خيرا كما فهمت أنهم حصروا، ولا ما أدري والله حقيقة أنهم يقولون أن هذه المايكات إنما أصبح الدرس مختصرا، لأن يعني بعض الإخوة الذين في أطراف الجامع يعني يقولون أنكم يعني ما نقول أشغل، يقولون أشغلتونا، لكن ماذا يعني بالدرس عن ماذا، عن تلاوة كتاب الله جل وعلا، ونحن نريد أن نقرأ القرآن ولسنا يعني يشغلنا هذه الدروس ويشوش علينا هذه الدروس، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. وأقول لكم أمر أيها الإخوة، أعظم الذكر هو كتاب الله جل وعلا، هذا لا شك فيه، يعني أعظم الأذكار المطلقة هو كتاب الله جل وعلا، والجلوس في مثل هذه المجالس، وستستمر حتى كذلك العشرة الأخيرة مع الظاهر أن فضيلة الشيخ علي الشبل كما فهمت، فكذلك أيها الإخوة، فإن الإنسان في جلوسه وفي استماعه لا شك أنه من الذاكرين الله جل وعلا، كما يعني هو معروف ومقرر عند العلماء، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام أن كلما تفكر به الإنسان في عقله تفكر به القلب، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر وسماع لذكر أو كذا، فهو من الذكر لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. من الفوائد أيها الإخوة، أولا يقول العلماء عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف؟ أن الله جل وعلا خصصهم بأخذ الميثاق عليهم، بأخذ الميثاق عليهم، ويستفاد من ذلك كذلك عظم المسؤولية على أهل العلم، عظم المسؤولية على أهل العلم، لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذ أخذنا وكما ذكر الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم، فالله المستعان. أيضا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هنا يقول العلماء وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يقول العلماء في هذه الآية الأولى والثانية، الآية الأولى والثانية التي ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقولون في هذه كأن الآيتين هاتين الآيتين وقعت مقدمة لماذا؟ لقصة الأحزاب، مقدمة لقصة الأحزاب. كيف؟ قال العلماء لأن الله جل وعلا مما أخذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ينصروا الدين الذي ماذا؟ الذي يرسله الله سبحانه وتعالى، أن ينصروا الدين الذي يرسله الله جل وعلا، وأن ينصروا النبي الذي يبعث، كما ذكر الله جل وعلا في آية في سورة آل عمران. فمن الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على الأنبياء هو توحيد الله جل وعلا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك ماذا؟ أن ينصروا بعضهم بعضا عليهم الصلاة والسلام. ولذا كل نبي هو ناصر لمن؟ لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فنوح عليه الصلاة والسلام هو ناصر لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هو ناصر لمن؟ لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول الآية الأولى والثانية كأنها مقدمة لبيان نوع من ماذا؟ من الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على الأنبياء، وهو نصرة بعضهم بعضا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هنا قدم من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم بالضمير منك. قالوا هنا إيماء إلى تفضيله عليه الصلاة والسلام، إيماء إلى تفضيله عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذا ترتيب في ماذا أيها الإخوة؟ ترتيب في ماذا؟ في الوجود. ترتيب في ماذا؟ في الوجود. فنوح عليه الصلاة والسلام هو من أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إبراهيم، وبعد ذلك موسى، وبعد ذلك عيسى عليهم الصلاة والسلام. أيضا هنا لماذا خص الأنبياء هؤلاء بالذكر عليهم الصلاة والسلام، مع أن الأنبياء كثر عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر في القرآن ماذا؟ 25 نبي عليهم الصلاة والسلام فقط، من بين 100,000 ويزيدون أو 114,000 نبي كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا خص الأنبياء بالذكر عليهم الصلاة والسلام مع اندراجهم في النبيين، يعني وإذ أخذنا من النبيين، طيب نوح من الأنبياء؟ نعم بلى، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى، فلماذا عمم ثم بعد ذلك خصص؟ عمم ثم خصص. قالوا هنا للإيذان بمزيد بيان لمزيتهم وفضلهم عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الذين ذكروا، وفي كونهم من مشاهير أرباب الشرائع، وكونهم من ماذا؟ من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه هم من ماذا؟ أولي العزم من الرسل. فالأنبياء، فالناس يوم القيامة يأتون إلى من؟ يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا؟ قالوا أنهم من أساطين أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا قالوا ذكر موسى وعيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولهم أتباع، بعث عليه الصلاة والسلام ولموسى أتباع وهم اليهود، ولعيسى أتباع وهم من؟ وهم النصارى، فذكروا في هذا الآية، هذا مما يذكره العلماء. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رمز عظيم عند من؟ عند العرب. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني معروف حتى عند العرب ومعروف حتى عند اليهود، ولذلك نسمع بالديانة ماذا؟ الإبراهيمية، لأن الديانة يعني اليهود والنصارى يتفقون على ماذا؟ يتفقون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتفقون عليه، يؤمنون به. النصارى لا يؤمنون بمن؟ النصارى لا يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام، واليهود لا يؤمنون بموسى بعيسى، ولا يؤمنون بمن؟ بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني العرب كانوا تتفاخر بأنهم ماذا؟ أنهم من أتباعي، يعني من جد لهم عليه الصلاة والسلام، ويقولون بفضله، وكذلك يرون المشاعر، يعرفون أن الكعبة بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحج والطواف كلها من البقايا التي أدركوها، ولو أنهم غيروا وبدلوا فيها تبديلا كثيرا، لكن ماذا؟ إبراهيم كما قلت كان العرب يقولون بفضله. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فهو أيضا متفق عليه على أنه ماذا؟ لأنه كان أصلا ثانيا للناس، أصلا ثانيا للناس. من الأصل الأول؟ آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، لأنه يعني نوح عليه الصلاة والسلام الخلق من نسله عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان، حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم عليه الصلاة والسلام، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، قالوا لأنه لكون الفضل له عليه الصلاة والسلام، أيضا لأنه أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك. وهو أيضا بعث إلى ماذا؟ إلى سائر الثقلين. أما الأنبياء فهم يبعثون إلى ماذا؟ إلى أقوامهم خاصة، وهذه من مزية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به من؟ نوحا. إذن قدم من؟ قدم نوح عليه الصلاة والسلام. قالوا هنا أورده على طريق وصف دين الإسلام بالأصالة، فكأنه قال شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم وهو الإسلام، وبعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء في العهد الحديث. فنوح عليه الصلاة والسلام دعوته دعوة ماذا؟ دعوة توحيد عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي وما بينهما، ما بين نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، كلهم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بدين الإسلام، مع اختلاف في ماذا أيها الإخوة؟ مع اختلاف في الشرائع، هذا مما هو معروف ومستقر. فهذا أيضا إشارة إلى هذه الآية في قوله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. يقول العلماء: من أنعم الله عليه بنعمة فإن لله تعالى عليها شكرا خاصا غير النعمة العامة. يعني من أعطاه الله نعمة خاصة فليزدها بالشكر لله سبحانه وتعالى، ما يكفي الشكر الذي مثل الناس، لا، وإنما لابد من ماذا؟ من مزيد شكر لله سبحانه وتعالى. وكل واحد أيها الإخوة يتأمل في نعمة الله جل وعلا عليه، فربما بين يديه نعمة أنعم بها عليه دون سائر الناس. فمثلا من أعطي مالا وفضلا من المال فهذه نعمة عن كثير من الناس أيها الإخوة. من أوتي العلم فهو لا شك أنه أوتي نعمة، من أوتي كذا فالذرية والكثرة في الذرية والصلاح فيهم فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا أعطيت بنعمة من الله جل وعلا فزدها ماذا؟ شكرا لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ماذا؟ إلى الشكر العام لله جل وعلا. فكل من أنعم الله عليه بنعمة فإن لله تعالى عليه فيها عهدا أن يقوم بهذه النعمة. يقول العلماء أيضا مما أشاروا: وإذا أخذنا من الآية يعني جميعها، فيه أنه تعالى أرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حساب وإما عذاب، لأن الصادق محاسب والكافر معذب، نسأل الله السلامة والعافية. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني من رزق فيها بالرزق الحلال فإنه سيحاسب على ماذا؟ على هذا الرزق. الرزق الذي تبادر إلى الذهن أنه المال، وهذا من يعني سيسأل الإنسان عن كلنا سنسأل عن أموالنا، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها، لكن أيضا سيسأل الإنسان: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه من الأسئلة التي سيسأل عنها الإنسان، لكن الأموال لها مزيد من ماذا؟ من السؤال، ولذا سيسأل الإنسان. فإن كانت الأموال من الحلال فهي ماذا؟ فهي حساب يحاسب الإنسان عليها، وإن كانت أخذت من الحرام فهي ماذا؟ فهي في الآخرة عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأثر أورده أبو داود في الزهد إلى وغير ذلك ممن أورده عن علي رضي الله عنه وارضاه. يقول العلماء: هذه الآيات ليسأل الصادقين وإذا أخذنا فيها ما يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سيسأل، وسيأتي عن ذلك الحديث أيضا. أيضا من ما يعني يشير إليه العلماء في هذه الحكمة في هذه الآيات، قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. يقول هنا: ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه لقومهم. يعني الأنبياء يوم القيامة سيسألون: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. سيسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن تبليغ دين الله جل وعلا، وكذلك سيسأل الخلق بماذا أجابوا الأنبياء. ولذا منوع عليه الصلاة والسلام لما أن يقف بين يدي الله جل وعلا فيقول يا ربي أبلغت قومي وأنذرتهم، فيقال فتقول أمته لا والله ما عرفناك وما جئتنا نبيا ولا نذيرا، ينكرون الدعوة من نوح عليه الصلاة والسلام، فيقال من يشهد معك؟ فتقوم أمة من؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تشهد مع من؟ تشهد مع الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا ونحن سنشهد على ماذا؟ سنشهد على الأمم، فنقول نشهد بالله أن نوح عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، نحن ما أدركنا نوح ولا رأينا عليه الصلاة والسلام، ولكننا آمنا إيمانا صادقا ويقينا جازما بأنه بعث عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في كتاب الله وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن بذلك من المؤمنين. فنقول الأنبياء سيسألون، وكذلك عن تصديق الأنبياء. يقول العلماء أيضا هذا السؤال سيكون فيه نوع من ماذا؟ نوع من التبكيت للكفار، نسأل الله السلامة والعافية، والتبكيت لماذا؟ للمكذبين. وجاءت آيات كثيرة في السؤال ماذا؟ في الأسئلة التي سوف تطرح على الخلائق في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء إنما صرح جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم بسؤال الصادقين بشارة لهم وتشريف لهم في ذلك الموقف العظيم، وطوى هنا سؤال من؟ وطوى سؤال الكفار والمكذبين، قالوا إشارة إلى استهانتهم وفضيحتهم في ذلك اليوم العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول العلماء إذا كان الأنبياء يسألون، وهذا على أحد التفاسير، فكيف بمن سواهم؟ فكيف بمن سواهم؟ والله المستعان. ولذا نسمع دائما في الخطب يعني عندما لما يقول الخطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، يعني لا بد أن تعد لهذا الأسئلة ماذا؟ الجواب، ويكون الجواب ماذا؟ ويكون الجواب صوابا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا من الفوائد في هذه الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. استدل أهل العلم على بهذه الآية وأعد للكافرين عذابا أليما بأن النار موجودة الآن، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. قالوا وأعد بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى التهيئة، بمعنى التهيئة. فمذهب أهل السنة والجماعة بأن النار مخلوقة وأنها موجودة، نسأل الله العفو والعافية، وأنها لا تفنى، نسأل الله العفو والعافية، وخلافا لمن للطوائف الضالة التي تنفي مثل هذه المسائل. ونقول أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في السوق ثم نادى بأعلى صوته أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال أهل العلم ما أنذر العباد بشيء أعظم من التذكير بهذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا أيها الإخوة، كل هذه الأعمال إنما يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من أن يدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وأن يجيره من النار بفضله ومنه جل وعلا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله، أي بسبب عمله، بثمن عمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. فالمؤمن أيها الإخوة يصلي ويصوم ويتصدق ويبر ويحسن إلى الناس ويحسن في أعماله، ويرجو أن يقبل منه هذه الأعمال، وإذا وقع في ذنب أو خطأ أو في معصية فإنه يستغفر ويأوب إلى الله جل وعلا خوفا من ماذا؟ من عذاب الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا كما ذكر عن النار، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله أن يجيرنا يحذرنا وإياكم من النار، ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي، ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. والأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ورواية فقال يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الصوت بالدعاء بصوت خفي، فقال ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، حولها ندندن. فأكثروا من سؤال الله جل وعلا الجنة أيها الإخوة، ولا يفتر الإنسان عن سؤال الله جل وعلا في كل أحايينه أن يدخله الله جل وعلا الجنة وأن يجيره من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول العلماء دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما يقول العلماء فيه رد على من يقول إن أهل النار يكونون جهنميين لا يحسون بعذاب الله جل وعلا، فهنا هذه الآية ترد عليهم، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الفوائد أيها الإخوة، أو نقول انتهت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نقول أيها الإخوة هذه بداية لذكر قصة ماذا؟ لقصة أو غزوة الأحزاب. ونقول بإيجاز أيها الإخوة هذه القصة أو هذه الغزوة التي ابتلي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وذلك أن اليهود من خيبر وغيرهم حرضوا كفار قريش والعرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زعيمهم حيي بن أخطب اليهودي. ثم أن كفار قريش وافقت هوى في نفوسهم للانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم، لما فاجتمعت العرب مع قريش وغطفان واليهود وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل ذلك العباس وهو على الكفر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ماذا يصنع بهؤلاء الأحزاب الذين تجمعوا وهم كثرة كاثرة، فهنا أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بعمل الخندق ولم يكن معهودا عند العرب. وعند ذلك استحسن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق أيها الإخوة، وقد مكث شهرا عليه الصلاة والسلام أو تزيد عن ماذا في هذا الحفر أيها الإخوة. وكان يعني ليس خندقا يسيرا، بل هو يتجاوز 3 كيلو فيما أذكر من معلومات قديمة، وكان عرضه تقريبا ما يقارب 7 متر أو 3 متر، فوق 3 أمتار، وهذا يعني فيه ضخامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام يعاون أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يحمل التراب عن معهم رضي الله عنهم وأرضاهم ويشجعهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر، وهم يرتجزون رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول الصحابي حتى وار التراب جلدة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عليهم الخوف واجتمع عليهم الجوع واجتمع عليهم البرد في هذه الغزوة، حتى إن جابر رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن وصلت الوفود إلى يعني في أثناء الحفر، واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وذبح لهم، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي مع بعض أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لأنه قد ذبح لهم يعني عناقا يعني صغار المعز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر، يعني قال الصحابة هلموا إلى جابر رضي الله عنه وارضاه، ثم قال يا جابر لا تحدثوا شيئا حتى آتيك. ثم جاء عليه الصلاة والسلام وبصق في الماء في المرق، وبدأ يطعم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يقطع من اللحم ويضع لهم من الخبز. قال فطعموا جميعا، وكانوا قرابة 1500 كما أو يقول قرابة 1000، وهذه من بركته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أطعم الناس يا جابر، فقد ماذا وقد يعني مس الناس الجوع. وهنا أيها الإخوة ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم كفار قريش وحاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، يعني ليس يوم ولا يومين ولا ثلاثة، الكفار 10,000 في خارج المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم مرابط مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكانوا قرابة 3,000. ولما قربت المعركة على انتهاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا، ما حصل قتال، وإنما قيل أن بعض كفار قريش يعني قفزوا هذا الخندق وهم قلة، وقيل أنهم قتل منهم 2 أو 3. ثم خان اليهود من بني قريظة خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يتثبت الخبر، وذهب أبو أمامة رضي الله عنه وارضاه أو أبو لبابة عفوا إليهم، ووجد أنهم نقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا؟ وهنا وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال بين السندان والمطرقة، بين كفار قريش والعرب خارج المدينة، وبين اليهود في داخل المدينة بعد أن نقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة ماذا حصل لما قال حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من يأتي لي بخبرهم وهو معي يوم القيامة؟ قال فما قام أحد. تخيلوا أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ومع ذلك لا يستطيع أحد منهم أن يقوم، ليس خوفا لا والله، ولكن ماذا؟ الجوع والبرد، وكذلك وقع في قلوبهم الخوف رضي الله عنهم وارضاهم والتعب والإعياء. ثم قال من يقوم وهو معي يوم القيامة؟ ثم لم يقم أحد. ثم قال في الثالثة، ثم قال قم يا حذيفة. يقول حذيفة والله لولا أنه سماني عليه الصلاة والسلام ما قمت من مجلسي، ما قام. يقول والله لولا أنه قام لو قال ما قال اسمي ما قمت. ثم قال اذهب إليهم وأتيني بخبرهم ولا تحدث شيئا. ثم أرسل الله جل وعلا عليهم ما أرسل، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا، يعني الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هنا أيها الإخوة من الفوائد في هذه الآية، وسنذكرها لأن يعني أنا الشروق وصل، من الفوائد التي نستفيدها أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هنا بيان لماذا؟ لحال ماذا؟ لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لماذا؟ لما هم عليه من ماذا؟ من وصول الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. كان الله جل وعلا بما حصل من هؤلاء الأقوام وبما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصير سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أيضا هنا يقول إذ جاءوكم من فوقكم، طبعا أرسل الله جل وعلا عليهم الريح، وهذا لا يخفاكم في قصتهم، وكانت تقرب ماذا؟ القدور وتقترع الخيام. والعجيب أيها الإخوة، العجيب في هذه الرياح أنه لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ماذا؟ الخندق. ما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سوى الخندق، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأذى من ماذا؟ لم يتأذى من هذه الرياح، ولم يشعر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كان من خلف الخندق هؤلاء ماذا؟ قلبت قدورهم وماذا؟ واقتلعت ماذا؟ واقتلعت الخيام، حتى قال قائلهم قال لا مقام لا مقام لكم. ثم ركب أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام على جمله، ثم وقال إني يعني خارج، فمن أراد أن يلحق بي فليلحق بي. فقال فعند ذلك عارف أن يعني أنهم يعني خرجوا وفروا إلى بلادهم، وتفرقت الأحزاب ثم قال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يقولون هنا مبالغة في ماذا؟ في وصف الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل الجهات، مع أنهم أحاطوا به من جهة واحدة عليه الصلاة والسلام، يعني فكأنهم ماذا؟ من كثرتهم ومن الشدة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات، ولكن في الحقيقة إنما أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة واحدة. أيضا هنا أيها الإخوة، يقول العلماء خوف الإنسان، الخوف الطبيعي لا يعد شركا. الخوف الطبيعي من الإنسان لا يعد شركا كما خاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب ماذا؟ الحناجر، وتظنون بالله الظنون. بلغت القلوب الحناجر، يعني بلغت ماذا؟ القلوب، يعني كأنها ارتفعت من مكانها فوصلت إلى ها هنا. قالوا هنا تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع الذي أصاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، هنا قال الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنون، يعني يظنون بالله جل وعلا ظنون كثيرة، كل واحد يظن إيش؟ ظن يعني مستقل عن الآخر. كل ذلك من ماذا؟ من الخوف الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول العلماء: وتظنون بالله الظنون، أن المخاوف تربك الإنسان، تربك ماذا؟ الإنسان، حتى في ماذا؟ حتى في تصوراته. فإن الإنسان المستقر لا تكون عنده ظنون متباينة متعارضة، لأنه مستقر، لكن عندما يحصل له الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي ماذا؟ تأتي الظنون من كل وجه. خذوا مثال واحد أيها الإخوة، ربما الإنسان يكون في عافية فما تأتيه الأوهام ولا، فإذا ابتلي بالمرض ماذا يصبح عنده؟ تأتيه الأفكار من كل جهة، وتأتيه كل يعني يأتي ماذا؟ من هنا ومن هنا، فيصبح ماذا؟ ولذا إذا ابتلي الإنسان بالمرض يقولون أكثر ما يتعب الإنسان ما هو إخوان؟ كثرة التفكير، يعني كثرة ماذا؟ كثرة التفكير في الحال الذي سيؤول به، وخاصة مع هذه الأمراض التي نسأل الله العفو والعافية، كما يقال هذا القاتلة كالسرطانات وغيرها، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه البلاءات. فإذا أصيب بالإنسان فهنا يبدأ ماذا؟ تبدأ ماذا؟ يعني يحدث عنده نوع من ماذا؟ من الارتباك، ويحدث عنده نوع من ماذا؟ من اختلال في تصوراته، فهنا النفس تضطرب. ولذا أيها الإخوة، يعني ما على الإنسان في مثل هذه الحالات إلا الصدق، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول يا إخوان، الإنسان في حال مرض أو في حال فقر أو في حال يعني الشدة عليه، فإن الإنسان أيها الإخوة ربما حتى مع قوة إيمان لكنه ماذا؟ يحصل عنده نوع من ماذا؟ من الضعف، يحصل عنده نوع من ماذا؟ من الضعف، لأنها طبيعة بشرية. ولذا بعض الناس الآن تجي عليه تقول: يا أخي يا فلان، أنت ما شاء الله عليك، أنت لابد أن تصبر، ولا بد كذا، ولا بد، وأنت الذي تعلم من الصبر، وأنت لماذا. فنقول: لا حرج ولا مانع أن الإنسان ينصح ويعزم الأخ لأخيه، ولكن أيضا لا يثرب عليه. لماذا؟ لأن النفس أحيانا ماذا؟ تصاب بنوع من ماذا؟ من الانكسار، تنكسر النفس فيضعف الإنسان. ولذا أيها الإخوة، تجد أحيانا الإنسان القوي شديد البأس شديد القوة إذا أصيب ببعض الأمراض تستغرب منه، دمعته لا ترقى، كما يقال لا يرقى له دمع، يعني فتستعجب وتعجب منه، وهو كان وكان وكان، ولكن ماذا؟ هكذا هي النفس تنكسر أيها الإخوة وتضعف. ولذا جاء التعزية وجاء جبر الخواطر، ماذا؟ كل ذلك لتقوية إيمان الإنسان. ومن أعظم ما يقوي الإنسان هو صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وكثرة التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يعلم الإنسان أن ما أصابه هو ماذا؟ هو خير له، وأنه من تقدير الله جل وعلا. وتظنون بالله الظنون. يقول الشيخ ابن عثيمين: الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون فإنه لا يحط من مرتبته، لا تحط من مرتبته، ولكن إذا استقرت به الحال وهدأت به الظنون فإنه ماذا؟ فإنه سيعرف الحق وماذا؟ وأنه يثبت على الدين، ويعني هنا لا يحط من مقدر الإنسان ولا من منزلة الإنسان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا بيان أيها الإخوة، أهل النفاق، قيل النفاق من يظهر الإسلام، ويبطن الكفر. والذين في قلوبهم مرض يعني ضعفة الإيمان، هذا على أن يعني على أنهم أن هذا نوع وهذا صنف. وقال بعض أهل العلم أنهم بمعنى واحد، أنهم بمعنى واحد. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني هو معنى واحد، يعني أن من كان في قلبه مرض فإنه ماذا؟ ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. وبعض العلماء يفرق بينهما، قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وهو يحفر مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الصحابي أنس قال فعرضت لنا كدية يعني صخرة أو صخرة في الخندق، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني نازل، سيأتي عليه الصلاة والسلام، قال فنزل عليه الصلاة والسلام ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بمعوله على هذه الصخرة، فانهال منها كثيب، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وهم ماذا؟ تخيلوا يا إخوان، الآن الأحزاب ما وصلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن سيأتي النصر، قال أعطيت مفاتيح الشام والله إني لو أبصر قصورها من مكان هذا. ثم ضربها ضربة ثانية فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ثم ضربها الثالثة فقال الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره. هنا وعد من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنصر. باقي الأحزاب ما وصلوا، ومع ذلك حصل ما لم يكن في الحسبان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشدة في هذه المعركة. ولذا يقول أهل النفاق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يقول ما يبنتصر ويبروح يبفتح الشام ويبفتح الفارس ويبفتح اليمن وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، هكذا قالوا، ما يستطيع الإنسان يقوم يأمن على نفسه لقضاء حاجته، ومع ذلك يقول ستفتح الشام وتفتح بصرة وتفتح. ولكن ماذا؟ ما وعدنا الله، كما قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طبعا هنا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب مأخوذ من ماذا؟ من الثرب وهو اللؤم والتعنيف، هو اللؤم والتعنيف. يقول أهل النفاق لماذا قالوا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقولون هنا يعني تخيلوا حتى أرادوا أن يغيروا الاسم الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من باب النفاق ومن باب المكيدة ويعني ومن باب خذلان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى ما قالوا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل المدينة كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا يا أهل يثرب الذي كان في الجاهلية. قالوا أيضا فيه إشارة إلى أنهم كما عدلوا من الاسم الحسن الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم واختاره المدينة وعدلوا إلى يثرب، ففيه عدول من إيمانهم إلى نفاقهم، عدولهم من إيمانهم إلى نفاقهم. نسأل الله السلامة والعافية. عدول عن الإسلام. وهذه من الوقفات اللطيفة. قال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم. يقول ابن سعدي سأقرأ له كلامه، يقول أن الاعتزاز بالوطن حمية للوطن من صفات المنافقين، لقوله تعالى يا أهل يثرب، وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية. وأما الحديث الذي يروى حب الإيمان من الإيمان فإنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. أما الاعتزاز بالوطن لكونه إسلاميا فهذا لا بأس به، فالآية فيها إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليست لهم في قلوبهم قدر، ولذلك قالوا يا أهل يثرب. ثم قال لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول العلماء مما يستفاد من هذه الآية أن الإنسان يعني وما هي بعورة هنا كشف لكذبهم، كشف لكذبهم. وهنا يعني بعض أهل العلم يقولون أنه لا يمنع أن الإنسان يبين ويظهر عور ماذا؟ عور أهل النفاق وعور أهل الباطل، وأن يرد عليهم وأن يبين الباطل الذي يقولونه، كما قال الله جل وعلا: وما هي بعورة. هنا كذبهم الله جل وعلا، فكذلك من يعني مشروعية إبطال قول الناطق بالباطل. فإذا نطق ناطق بباطل فيشرع ماذا؟ أن يرد عليه. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هنا أيها الإخوة، كما بينا في معنى الإجمار، أن هؤلاء الذين استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سنقف عند هذه الآية، أن أهل النفاق الذين استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيوتنا عورة، يعني منكشفة للعدو، فأذن لنا. وقال الله جل وعلا: وما هي بعورة إن يريدون إلا الفرار من أرض المعركة ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني من جوانبها ومن أطرافها، يعني لو دخل الأحزاب إلى المدينة على هؤلاء ثم طلبوا منهم الكفر بالله جل وعلا والشرك بالله جل وعلا، وهي الفتنة هنا، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هنا يقول العلماء يعني أن هؤلاء أهل النفاق يعني لو طلب منهم الارتداد عن دينهم فإنهم لم يمكثوا في هذا الأمر إلا المقدار اليسير، يعني سيرتدون عن دينهم سريعا، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن قلوبهم قد انطوت على ماذا؟ قد انطوت على النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يقول العلماء: العهد، نقض العهد من صفات ماذا؟ من صفات أهل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا عاهد غدر. أيضا كذلك أيها الإخوة، تحريم التولي كما ذكر الله جل وعلا في آية في سورة الأنفال. وهنا يقول العلماء أيضا التحريم التولي وعند ملاقات العدو. أيضا يقول العلماء، ونختم بها كما ذكر شيخ الإسلام، يقول: وكان عهد الله مسؤولا دليل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد. يعني لا تعاهد نفسك بشيء، فإذا عهدت نفسك بشيء فإنك ماذا؟ فإنك أصبحت عنه مسؤول، عنه ماذا؟ يعني يجب الوفاء بهذا العهد. أما قبل أن تلزم نفسك بعهد العهد فأنت في ماذا؟ فأنت في حل. مثل ماذا؟ مثل من ينذر نذر، ولذا النذر إنما يستخرج به من ماذا؟ من البخيل. فلذلك يقول: والله يا رب إن سار كذا فلك مني كذا وكذا. ما يحتاج يعني أن تنذر فتلزم نفسك بماذا؟ بما لم يلزمك الله سبحانه وتعالى به، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقع في ماذا؟ في المحذور، ما تستطيع أن تفي أحيانا بالنذر، يعني كمن يقول: والله أصوم الدهر كله، ما يستطيع. ولذلك يتحول إلى مسألة ماذا؟ مسألة كفارة الأيمان. نقف أيها الإخوة إلى هذه الآيات، ولعل إن شاء الله في الغد بإذن الله جل وعلا نستأنف: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل حتى لا نطيل عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الطغاة والملحدين يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وجميع أئمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.